القاهرة تقدم نجم في سماء الزمان بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي. نجم في سماء الزمان. حلقات مسلسلة بطولة الفنان يوسف شعبان مع الفنانة القديرة سهير المرشدي، سمير حسني وهناء عبد الفتاح، فاروق الرشيدي ومحي الدين عبد المحسن، محمد ولاء الدين وفاروق يوسف، بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر. نجم في سماء الزمان حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد، يرويها لكم عمر بطيشة وهالة الحديدي، الإخراج سمير زين. يا محمد. ماذا يا أم عبد الله؟ شيء لا يصدق يا محمد، شيء فوق العقل، فوق التصور. أي شيء هذا؟ لا، لن أقوله لك. تعال لترى بنفسك. تعال انظر. من؟ نزهون؟ ما الذي غيرك هكذا؟ ألا تقول لي أهلا أولا؟ أهلا بك وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا. لكن أعترف أن هيئتك كانت مفاجأة لي، لقد أصبحت تلفين نفسك من قمة الرأس إلى أسفل القدم. نعم، في نيتي الآن أن أعتزل الدنيا. ماذا؟ أعتزل الدنيا، سأترك هذه الحياة الصاخبة وأمضي بعيدا لأتفرغ للعبادة. لكن الإسلام يا أختاه ليس فيه اعتزال. ورابعة العدوية وأهل التصوف الذين ينقطعون للعبادة ويتركون الدنيا. اسمعي يا أختاه، بارك الله فيك، الأحاديث النبوية واضحة في هذا الصدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام، ورهبانية أمتي الجهاد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أختاه، ليس في الإسلام اعتزال للدنيا ولا ترك للعمل، هذا كله هروب. وهل تكفي عبادتي لدخولي الجنة بعد كل ما ارتكبت من معاصي؟ سبحانه وتعالى يبدل سيئات التائب حسنات إذا أخلص التوبة. يبدو أني لم أستوعب الدين جيدا إذن. ألا يمكنك مساعدتي؟ إنني دوما مستعد للمساعدة. وأنت يا أم عبد الله؟ نعم. ألن تغضبي؟ لا لا، لن أغضب. إذن سآتي إليك كل يوم لمدة ساعة لتعلمني فيها. أهلا بك. محمد، ماذا يا حضرة القاضي؟ خذ يا ولدي، سجل هذه الأوراق. لن أسجلها. لما؟ لقد ضقت بهذه الوظيفة، كيف أصبح كاتبا لقاضي القضاء بعد أن كنت كاتب الأمير وساعده الأيمن؟ إذا كنت لا ترغب في العمل يا ولدي يمكنك أن تتركه. يا شيخ ابن رشد، يا قاضي قضاة قرطبة، ألا تعمل معروفا في العبد الضعيف؟ لو كان بمقدوري. إنه في مقدورك بإذن الله. أخبرني به إذن. اجعلني نائبا عنك في القضاء. القضاء محال. لم؟ لا داعي للسؤال عن السبب، بل لابد أن تصارحني. لن يسرك ردي. ومع هذا فلابد أن أعرف. حسنا، إليك السبب. القضاء يا أبا محمد يا عبد الكبير يحتاج إلى نزاهة وصراحة واستقلال في الرأي وجرأة في الحق، وأنت لا تتحلى بهذا. ماذا؟ أتسبني يا شيخ ابن رشد؟ بل أذكر لك السبب الذي أردت معرفته. وإذا كنت بهذا السوء فلما قبلت أن أكون كاتبا لديك؟ لأن محمدا ألح علي في قبولك. هكذا؟ لتعلم إذن أني تركت هذه الوظيفة من الآن بإذنك. يا أم عبد الله. ماذا يا محمد؟ انظري، أطعينا هذا. ها؟ ما هذا؟ كتابي الجديد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أقسم إنه سيكون واحدا من المصادر الهامة في الفقه المالكي. بل وعليك السلام ورحمة الله، تفضلي يا حبيبتي. زاد فضلك. أرى على وجهيكما علامات الفرح. لقد انتهى حالا من كتاب فقهي كبير قضى السنوات الطوال. هذا هو يا أبا عبد الله؟ إنه هو. هل لديك نسخة أخرى منه؟ لا. إذن لي إذن أن أنسخ لك منه نسخة أخرى حماية لجهدك من الضياع. لكن دون لكن، لا تخف، لن أتقاضى منك أجرا. هيا هيا أعطيني الكتاب واجلس لنبدأ درسنا. هيا يا أخي. في هذه الأثناء نجح الوشاة بإقناع أمير المؤمنين يوسف ابن عبد المؤمن بعزل الأمير أبي سعيد من ولاية قرطبة، ولم يشفع لأبي سعيد نصره على ابن مردنيش. لم تشفع له قدرته على تنظيم أحوال البلاد وحسن إدارتها. ووجد الرجل نفسه مضطرا لجمع متاعه استعدادا للرحيل. ما الذي أتى بك يا عبد الكبير؟ أتريد الصراحة؟ جئت أتشفى فيك. أتجرؤ على مواجهتي بهذه الشماتة؟ وماذا يمنعني؟ ألا تعرف أن أحكام السياسة دائمة التغير؟ ألا تخشى أن أتولى ذات يوم منصبا خطيرا يمكنني فيه إيقاع الضرر بك؟ هل ستضرني أكثر مما فعلت؟ لقد أبعدتني عن الوظيفة التي عشت عمري فيها، لذا فإنني أقول لك بملء الفم إنني لا أحبك وشامت فيك، وسأكون أسعد الناس برحيلك من قرطبة. وأنا لا أستغرب هذا منك. هيا هيا انصرف من هنا حالا قبل أن آمر رجالي بجلدك. هيا سلاما. ألا تنتبه يا رجل؟ من؟ وحيد دهري وفريد عصري محمد بن رشد. لا تتعجل هكذا، إنه لم يعد قادرا على فعل شيء. أنا لم آتي إليه ليفعل لي شيئا. أعرف أنك ستتظاهر بعدم الاهتمام بالمنفعة، لكني رجل لا تخدعه المظاهر، فأنت قلق على مصيرك وتريد أن تعرف شيئا عن من سيأتي بعد أبي سعيد، وربما جئت تطلب منه توصية. لكن اطمئن، فهو لا يعرف شيئا ولم يعد قادرا على فعل شيء. أما أنت فقد أصبحت منذ الآن مسكينا دون سند. كفى يا رجل كفى، ما كل هذا الحقد الذي يفيض منك؟ لا بس، خلي الحب لك ودع لي أنا الحقد كله. هيا يا حضرت، ادخل لصاحبك واسه على الفراق. هيا. Thank you. يعز علي فراقك يا ابن رشد. لن يكون فراقا، إنما غياب بين لقائين. إلى اللقاء إذن يا ابن رشد. إلى اللقاء. سأكتب إليك ما استطعت، وحاول أن ترد على رسائلي. بكل تأكيد سأرد. إلى اللقاء يا أخي. في سلامة الله يا أمير، في سلامة الله. في سلامة الله يا أمير، في سلامة الله. مضى الأمير أبو سعيد شد الرحال مفارقا، وديدن الدنيا الفراق، وفقد ابن رشد صديقا، وفقدت قرطبة حاكما أحبها، وبقيت بعده أكثر من عام ونصف دون وال جديد، وتفرغ فيلسوفنا للعمل في كتب أرسطو. انظر يا أم عبد الله، لقد أنجزت إنجازا رائعا. حقا لقد انتهيت تماما من 6 كتب من كتب أرسطو المنطقية، وسأرسلهم فورا لأمير المؤمنين في مراكش. 6 كتب؟ نعم، كتاب المقولات، وكتاب العبارة، وكتاب القياس، وكتاب البرهان، وكتاب الجدل، وكتاب السفسطيقة. إنني سعيد، سعيد جدا. وأنا تقديرا مني لجهودك سأقوم بنسخها جميعا لك. بارك الله فيك. لكن أتعرفين يا أم عبد الله ما يسعدني أكثر من هذه الكتب؟ ماذا؟ فكرة كتاب طرأت على ذهني أبرهن فيه على القضايا الكبرى في الدين الإسلامي بالبراهين العقلية. فكرة جميلة. ها؟ من؟ أبو محمد عبد الكبير. خيرا يا أخي، ماذا تريد؟ أريد أن أزف إليك خبرا جديدا. خبرا جديدا؟ نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد، ويخرجها سمير زين.